السلام عليكم ورحمة الله. لو سألتك دلوقتي عندك كام سنة، هيطلع 15 20 30 40 50 60 سنة أيا كان. بالمناسبة مش مهم، ده مجرد رقم. الحقيقة ان الرقم ده مش في نفسه هو اللي مهم، اللي مهم انت عملت ايه في العمر ده، عملت ايه في الرقم ده، استغليته ازاي. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه لما اسلم كان عنده 30 سنة، ولما مات كان عنده 36 سنة، يعني 6 سنين بس في الاسلام. انما لما مات اهتز له عرش الرحمن وفتحت له ابواب السماء وشهد جنازته 70,000 ملك. انا بقى عايز اسألك بالله عليك، استغليت عمرك ازاي وفي 6 سنين تقدر تعمل ايه؟ وبالمناسبة انت تقدر.